سورة الملك سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تعاظم وتقدس الله تعالى بكثرة أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبكثرة نعمائه وإفاضة بره وإحسانه على جميع مخلوقات على وجه لا ينقطع ولا يعد ولا يحصى، الذي بيده التصرف التام المطلق النافذ، وله الأمر والنهي والسلطان، فيعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء يشاؤه من الممكنات العقلية قدير، إيجادا أو إعداما أو تغييرا أو تحويلا، لا يعجزه شيء مهما عظم، ولا يصعب عليه شيء مهما كبر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت بفصل الروح عن النفس، وخلق الحياة باتصال الروح بالنفس، ليختبركم ويمتحنكم أيها الناس فيما بين الحياة إلى الموت، ويكشف باختباركم أيكم أخلص عملا وأصوبه، وأيكم أسوأ عملا، ويجازي كل فرد منكم بحسب درجته في عمله خلال رحلة امتحانه. فهو تبارك وتعالى القوي الغالب، المنتقم ممن عصاه، الكثير الستر لمن تاب إليه ورجع عن إساءته. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. هو الذي خلق في كونه سبع سماوات فجعلها متطابقة، فجعلها متطابقة بعضها فوق بعض، كل كرة تحيط بالكرة الداخلة فيها إلى سبع كرات. ما ترى أيها الناظر المدقق في شيء من خلق الرحمن اعوجاجا ولا اختلافا ولا تناقضا عن قصوى درجات إتقانه لما خلق له. وإن كنت في شك من ذلك فكرر النظر في خلق السماوات السبع، هل ترى فيها من شقوق وصدوع؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم كرر النظر مرة بعد مرة، يرجع إليك البصر متحيرا من عظمة خلق الله له منقطعا، وإما يرجع صاغرا ذليلا محقرا مبعدا خائبا مسعى. وأمرك يكون بحسب حالك إنصافا أو جحودا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ونؤكد لك أننا جملنا وحسنا السماء القربى من الأرض التي يراها الناس بكواكب كالمصابيح في الإضاءة، وجعلنا قسم الشهب منها رجوما محرقة يرجم بها الشياطين لترضهم عن استراق السمع، وهيأنا بعناية مشددة للشياطين بعد الرجم في الدنيا بالنيازك المنبتة فوق الغلاف الغازي المحيط بالأرض، هيأنا لهم عذاب النار الموقدة يقاسون حرها في الآخرة. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وهيأنا للذين كفروا بخالقهم ورازقهم ومربيهم عذاب جهنم وساء المصير، والحال الذي يصيرون إليه جهنم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا طرح هؤلاء الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا يشابه صوت الشهيق عند أخذ جهنم الريح إلى باطنها بقوة، وهو صوت مخوف مرعب يتناسب مع حجمها وكبد جوفها، وهي تغلي بهم غليانا شديدا كغلي المرجة، وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد جهنم تتقطع وينفصل بعضها عن بعض من شدة غضبها على الكفار الذي يحدث حركات تفجر داخله. كلما طرح فيها جماعة من الكفار سألهم الملائكة المكلفون بحراسة أبواب جهنم سؤال توبيخ وتقريع، ألم يأتكم رسل صادقون بالآيات والمعجزات فبلغوكم وكان آخر أمرهم معكم أن شددوا في إنذاركم وتحذيركم من عذاب ربكم الذي أنتم فيه؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا رسل صادقون مؤيدون من الله فبلغونا مطلوب ربنا منا وأنذرونا عقابه في هذه النار التي ألقينا فيها، فكذبنا ولم نستجب لدعوته وقلنا للرسل ما نزل الله من شيء، ما أنتم أيها الرسل إلا في ذهاب كبير عن الحق. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقالوا معترفين بذنوبهم لو كنا نسمع من الرسل ما جاءوا به سماعا مؤثرا، أو لو كنا نعقل نفوسنا بإرادة جازمة قوية عن اتباع أهوائنا وشهواتنا ما كنا في عداد أصحاب النار الذين يستحقون الخلود فيها. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بتكذيبهم الرسل وقولهم ما نزل الله من شيء، فبعدا شديدا لأهل النار عن رحمة الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. إن المؤمنين الذين يخافون ربهم خوفا ممزوجا بإعظام وإجلال، وهم ملتبسون بغيب حواسهم عنه ويخشون العذاب في الآخرة قبل معاينة، لهم من ربهم مغفرة عظيمة لذنوبهم، ولهم يوم الدين أجر كبير في جنات النعيم لا يعلم قدره إلا الله جل وعلا جزاء أعمالهم الصالحة. من فوائد الآيات البينة: خلق الله الموت والحياة لاختبار أعمال الناس، وخلق الله خال من العيوب متقن، حنق جهنم على الكفار وغيظها غيرة لله جل وعلا، الإقرار حجة قاطعة على صاحبه، وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأخفوا قولكم أو أعلنوه إن الله سبحانه عليم بصاحبة الصدور التي تلازمها ولا تفارقها، النيات والإرادات لا تخفى عليه خافية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم الله ما في صدور من خلق وهو اللطيف الذي ينفذ بصفاته إلى أعماق كل موجود خلقا وإمدادا وعلما وتصاريف على سبيل الشهود والحضور المصاحب لكل أجزاء العمل ظواهره وبواطنه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الله الذي جعل لكم الأرض منقادة سهلة مطوعة تحرثونها وتزرعونها وتستخرجون كنوزها وتنتفعون من طاقاتها وخصائص عناصرها، فامشوا في جوانبها وأطرافها ونواحيها مشيا رفيقا لتحصيل مطالب الحياة، وكلوا مما خلقه الله لكم في الأرض، واكتسبوا الرزق مما أحل الله تعالى لكم، وتذكروا يوم الحساب وإليه وحده تبعثون من قبوركم يوم القيامة للحساب وفصل القضاء وتنفيذ الجزاء. أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هل أمنتم أيها الكفار عقاب من في السماء إن عصيتموه أن يهلككم بالتغييب في باطن الأرض، فإذا هي حين ابتلاعكم تضطرب وتتحرك فتعلو عليكم وأنتم تذهبون فيها إلى أسفل سافلين؟ بل هل أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم ريحا ذات حجارة فيعذبكم بها ضربا وإهلاكا فستعلمون أيها الكافرون كيف إنذاري لكم إذا عاينتم العذاب، ولكن لا ينفعكم العلم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، وأقسم لقد كذب الذين من قبل كفار مكة من الأمم الخالية، لقد كذبوا رسلي فيما بلغوهم عني فعذبتهم بمهلكات ماحقات، فكيف كان إنكاري عليهم وإنزال عذابي بهم؟ ألم يجدوا العذاب حقا؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. عموا ولم يروا ناظرين إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانه ويضممن أجنحتهن إذا ضربن بهن جنوبهن بعد البسط ما يمسكهن في جو السماء عن السقوط حال القبض والبسط إلا الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء ووهب كل شيء خاصته إنه بكل شيء بصير يحمي برحمته على وفق حكمته ما يطير في جو السماء ومن تحمله المراكب الطائرة وإذا شاء أسقط ما شاء ومن شاء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. بل من هذا الذي هو جند لكم في زعمكم أيها الكافرون يمنعكم من عذاب الله إن أراد عذابكم؟ ما الكافرون إلا منغمسون في خديعة من الشيطان يخدعهم بأن العذاب لا ينزل بهم. بل من هذا الذي يرزقكم المطر إن أمسكه عنكم إن أمسكه الله عنكم بحكمته وأرسل بدله حاصبا من السماء؟ بل تمادى الكافرون في تكبر وتجبر وتباعد عن الحق كحالة المذعور الشارد. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن مسخ نفسه واحدا من الدواب فصار كالذي يمشي على أربع منكسا رأسه لا يرى طريقه يتخبط في السبل والمتاهات على غير هدى ولا بصيرة، ضالا عن الصراط المستقيم. أفهذا أكثر هداية توصله إلى ما يتمنى من وجوده في الحياة، أم من أبقى لذاته إنسانيته العاقلة الراشدة؟ فهو يمشي قائما معتدلا مرفوع الرأس على طريق مستو لا اعوجاج فيه ولا انحراف، يوصله إلى ما يتمنى من وجوده في الحياة، وهو المؤمن المتقي يمشي في الدنيا على صراط مستقيم نير واضح، ويمشي يوم القيامة سويا على طريق مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل لهم يا رسول الله ويا كل حامل لرسالته من أمته، الله وحده الذي أنشأكم بإحداث مصحوب بالتكامل المتدرج في خلقكم، وجعل لكم وهو ينشئكم أجهزة السمع لتسمعوا بها الأصوات، وأجهزة الإبصار لتبصروا بها المرئيات، ومراكز التفكر وإدراك المعاني، فضيعتم هذه النعم الثلاث فاستعملتموها في غير ما خلقت له، قليلا ما تشكرون رب هذه النعم الواهبة لها. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمتك، الله هو الذي بثكم في الأرض وكثركم فيها عن طريق الذرية والتناسل، وإليه وحده تجمعون يوم القيامة وتجزون على ما قدمتم في حياتكم الدنيا. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ويقول الكافرون على وجه الاستهزاء والاستبعاد، متى يتحقق هذا الوعد؟ بالحشر يوم القيامة، إن كنتم صادقين في ذلك فأعلمونا بزمانه. قل لهم يا رسول الله، ما علم وقت انتهاء ظروف الحياة الدنيا والبعث للحياة الأخرى إلا عند الله، وما أنا بالنسبة إلى هذه المرحلة التي أصررتم فيها على رفض الاستجابة لدعوة الحق بعد معالجات كثيرات لكم إلا نذير بين الإنذار أخوفكم من عذاب الله جل وعلا. ومن فوائد الآيات اطلاع الله تعالى على ما تخفيه صدور عباده، والكفر والمعاصي من أسباب حصول عذاب الله في الدنيا والآخرة، والكفر بالله ظلمة وحيرة، والإيمان به نور وهداية، وعلم الساعة عند الله تبارك وتعالى وحده. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوا العذاب في الآخرة قريبا منهم قبحت وجوه الذين كفروا بالسواد والكآبة، وقالت لهم الملائكة السائقة لهم إلى النار توبيخا وتقريعا، هذا الذي تشاهدونه هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تكذبون به وتزعمون أنه لا صحة للبعث بعد الموت. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل يا رسول الله، لمشركي مكة الذين يتمنون هلاكك ومن معك، إما بموتكم أو بالتغلب عليكم، قل لهم أتفكرتم تفكرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية؟ إن أماتني الله ومن معي من المؤمنين كما تتمنون، أو رحمنا بالنصر عليكم والتمكن منكم، فمن ينجي الكافرين من عذاب مؤلم معد لهم في جهنم يوم الدين؟ فآمنوا هو خير لكم، ودعوا الأماني الكواذب، فإن الله حافظ رسوله وناصر له وللمؤمنين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل لهم يا رسول الله توبيخا لهم وإنكارا عليه: الله ربنا هو الرحمن، نحن آمنا به إيمانا عظيما متناميا، وعبدناه واعتمدنا عليه وحده في كل أمورنا توكلا عظيما لا يتزلزل، مع قيامنا بالأسباب التي أمرنا الله باتخاذها، وأنتم كفرتم به، فستعلمون أيها الكافرون عند معاينة العذاب أي الفريقين في ذهاب بعيد عن الحق، نحن أم أنتم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل يا رسول الله لهؤلاء المشركين أتفكرت تفكرا سديدا بأنات وتعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية، إن أصبح ماؤكم ذاهبا في أعماق الأرض لا تناله الأيدي ولا الدلاء، فمن يأتيكم من دون ربكم بماء ظاهر تراه العيون وتناله الأيدي والدلاء؟ الله رب العالمين. آخر سورة الملك، ولله الحمد والمنه.